هل فيه محذور؟ اي والله فيه محذور. البدء في دراسة العقيدة بكشف الشبهات مهم مناسب للمبتدئين سواء كانوا صغار سن أو كبار سن، لأن هذا يعني يبرز له قرون وهو ما نضج إلى الآن. كشف الشبهات ردود متعمقة على شبهات كبار، ردود كبار على شبهات كبار، غالبا أنها تستثير يعني العاطفة. فأنا أرى أن المبتدئ يبدأ بالتأصيل في قراءة الكتب الأولية التي تغرس العقيدة حول أركان الإيمان، أركان الإسلام، ثوابت الدين، الأصول الثلاثة، مسائل الأربع، ثم كتاب التوحيد. حقيقة يعتبر كتاب التوحيد من الكتب الفذة النادرة التي لا تزال أو لا يزال أمثل كتاب يغرس العقيدة في عند المبتدئين والمتوسطين. المبتدئين إذا أخذوا الأساسيات اللي قبل هذا الكتاب فإنهم يستوعبون الكتاب ويستفيدون منه، والمتوسطون أيضا إذا قرأوا عدة كتب يحتاجون لهذا الكتاب. أما أن يبدأ بكشف الشبهات للمبتدئ الذي ما أصل العقيدة إلى الآن ولا قرأ أوليات العقيدة فأرى أنه يعني غير مناسب. والله أعلم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.